إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نستكمل اليوم الحوار مع الأستاذ الدكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات وأستاذ جراحات الكلى لنستعرض المزيد من المعلومات والخطوط المتقاطعة في حياته ومسيرته. الأستاذ الدكتور وسيم السيسي، إيه السبب في أن حضرتك درست طب وعملت في هذا المجال ولك إسهامات هامة جدا في هذا المجال أنك تهتم بعلم المصريات؟ بشكرك على السؤال ده. أحب أقول لك أنا أمارس عملي حتى الآن وحتى آخر يوم في حياتي. لكن إيه السبب في أن حضرتك اهتميت بعلم المصريات معي؟ نمرة واحد، الرغبة في المعرفة، وانا يعني طول عمري انكوستيف ودائما ابحث عن جذور الاشياء وعاوز اعرف. وعشان كده اخر كتاب طلعته اسمه احنا مين. احنا مين جينيا، تاريخيا، دينيا، سياسيا، فكريا، كل حاجه. احنا مين؟ وزي ما كان سقراط قال من اصعب الاشياء انك انت تفتكر انك عارف انت مين. فانا لما كنت في انجلترا كنت مهتم بالقراءات والمشاركه في الحياه السياسيه هناك، فكنت عشان اجيب مواضيع جديده وغريبه وبتاع، فكنت بنزل الهايد بارك كل يوم حد من 11 ل 4 وبعد كده اكمل في مجلس العموم البريطاني. وبالمناسبه دي اي واحد يزور لندن من حقه ان يروح يحضر جلسات مجلس العموم، بس بيبقى فوق في الجاليري وتحت شايف الحكومه والمعارضه، وكل اللي هيحصل ان يطلع وراك واحد يديك كارت اخضر تكتب اسمك وتليفونك وبس. فكنت كل يوم حد ده البروجرام بتاعي من 11 ل 4 في الهايد بارك ومن 5 ل 9 في مجلس العموم البريطاني اللي هو البرلمان. لا أنسى هذا اليوم أبدا، لأن واحد إنجليزي كان واقف على ستاند وعمال يتفاخر ويقول إحنا نور العالم، إحنا أول برلمان 1642 أوليفر كرومويل، إحنا اكتشفنا التعقيم على أيدين ليستر والبنسلين على أيدين فليمينج والأنتيماتر اللي هي المادة الضد على أيدين ديريك وخد نوبل برايز. إحنا كنا 50 واحد حواليه فستان نسمع يعني، ففستان واحد أسود طويل القامة كده وضع إنه أفريقي يعني. فبهدوء شديد جدا قال له مستر سبيكر، قال له يس، قال له بليز ستوب بوستنج بيكوز اي جيف يو سيفيلايزيشن، ارجوك تبطل تفاخر لان انا اللي اديتك الحضاره. فالانجليز مؤدبين، قال له عندك دليل على كلامك انك اديتني الحضاره؟ قال له طبعا، انتوا انجلو ساكسونز خدتوا حضرتكم من الرومان، قال له يس، قال له الرومان خدوها من اليونان، قال له يس، قال له اليونان خدوها من مصر القديمه، قال له ازاي؟ قالوا أفلاطون جاء 13 سنة في اسكندرية، المصريين علموا زي وصول الفلسفة، بيتاغورس اللي هو فيثاغورس مصر علمته الرياضيات 22 سنة قعدها في مصر، سولون اتعلم القانون لدرجة المضطر يغير عقيدته ويعتنق الأمونية عشان يقدر يدخل المعابد لأن فيها المكتبات، ودرس القانون وخده وراح أتينا تاني وسمى قانون سولون. لسه هيكمل في الرجل الإنجليزي قطعه، قال Are you Egyptian؟ قالوا No، أنا مش مصري، أنا من نيجيريا، ولكن نيجيريا في افريقيا اللي فيها مصري بنا اللي ديتك الحضاره، تقعد ساكت. يا ابا الراجل قاعد يسقف له، حط البيبه في بقه كان بيدخن بايب كده وقاعد يسقف، وانا طبعا كنت فوق السحاب. ده كان بدايه اهتمام حضرتك بعلم المصريات؟ ايوه. لكن ما كانش فيه اهتمام في الصغر وايام الدراسه المدرسيه؟ لا، دي البدايه، كنت بالعكس يعني ما كانش لي اهتمام بهذا الموضوع اطلاقا. وبعد كده الخبطه الثانيه كانت في نفس اليوم لما طلع واحد يطالب برفع العقوبه عن الامير فيليب زوج الملكه اللي توفت، كانوا سحبوا منه الرخصة لأنه تجاوز السرعة، فبيقول ما حصلش حاجة ونرد له الرخصة وبتاع. فرد الشيرمان أو رئيس المجلس قالوا No not because of feather in his head، مش عشان فيه ريش على رأسه. لما رجعت بقى كان لي زميل في المستشفى اسمه تشارلز ويست، فانا بضحك معاه بقول له انتوا خدتوها مننا ولا احنا اللي خدناها منكم؟ قال لي ايه؟ قلت له حصل كذا كذا ريشه، احنا برضه لما يبقى في واحد مهم بنقول وفاك على راسه ريشه، على راسه ريشه. فلقيته برق لي وقال لي انت مش عارف؟ قلت له لا. قال لي دي ريشه ما اتربت العداله بتاعتكم، وعندنا في انجلترا لا توضع الا على رؤوس الملوك والامراء والقضاء. استغربت قلت له ازاي؟ قال لي لازم تبقى ريشه نعامه. قلت له اشمعنى؟ قال لي لان ريشه النعامه الريش متساوي على الناحيتين، ولا تكون العداله عداله الا بالمساواه بين طرفين. الصبح راجل نيجيري يعلمني تاريخ بلدي، وبالليل واحد انجليزي يعلمني تاريخ بلدي. هسكت انا وما اقولش وعي، بمانا لها قلوبنا لها وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا، لهسكت انا وما اقولش وعي، بمانا لها قلوبنا لها وعلم وفن كتاب وشهيد. اول ما صبيح العلم انت علمت يا مصر ونورتي، اول ما صبيح العلم انت علمت يا مصر ونورتي، اول زرع انت اللي زرعتي، اول خط انت اللي رسمتي، وبنيت الدنيا وهندستي، وخلقت الطب وطببتي، ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى، لو منتي كده الدنيا تميل. من هنا بدأ دكتور وسيم السيسي يهتم بالمصريات. كانت حادثة تانية بقى بعد كده، هو ما هي بقى يعني زي ما بول فاليري بيقول لك ايه، حياه الانسان مجموعه من المصادفات. انا ما اعتقدش انها مصادفات، انما انا اعتقد انها ترتيب الهي. يعني انا بعد ما خدت 2 دكتوراه من انجلترا وخدت المعادله الامريكيه هناك في امريكا، بعت لهم صدقيني 40 مستشفى بعتوا لي وتعالى على طول وانيولار سالري بالشيء الفلاني مش عارف ايه، بعت الولج قلت الموضوع كذا كذا كذا كذا، والسفاره المصريه بعتها لي تهنيني بالدكتوراه وتقول لي تعالى عشان تؤدوا خدماتكم للوطن، فاعمل ايه؟ فهو رد عليا رد جميل جدا، قال لي شوف، السعاده هي المكان اللي تحس فيه انك انت اكثر افاده للاخرين، فاذا كنت تحس انها تبقى اكثر افاده للامريكان روح امريكا، اكثر افاده لمصرنا وانت على مصر. فطبعا هبقى اكثر افاده للمصريه، فجيت مصر. انما ما كانش في ذهني ان انا ادخل في الميدان ده خالص. لم يخطر على بال اطلاقا. جالي مريض في مستشفى الساحل التعليمي اللي هي بيرتيننج لعين شمس، جامعه عين شمس، بطنه بتوجعه، وعملت له اشعه طلع مقص في بطنه من 10 سنين. مقص اتنسى في عمليه جراحيه من 10 سنين. عملت له عمليه وما تعرفيش الاهرام عرف ازاي. كان راجل اظن من اسوان، بعت له مبلغ من المال واتصل بي عبد الوهاب مطوع وعملوا ريبورتاج كامل صفحه كامله وصوروا المقص وبتاع مش عارف ايه. وبعدين الاستاذ عبد الوهاب مطوع بعت لي قال لي احنا عاملين جمعيه اسمها جمعيه اصدقاء بريد الاهرام، ايه رايك اعرفك على مجموعه لطيفه؟ قلت له حددنا موعد ورحت وسهرت معاهم سهره حلوه قوي. بعدين بيقول لي ما تكتب لنا حاجه في البريد، فقلت له حاضر. افكر اكتب ايه اكتب ايه اكتب ايه، ابتديت اجمع معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا، وكتبت تحت عنوان مصر التي لا تعرفونها اللي انا مش عارفها. فعملت حوالي 20-30 حاجه. اول ما نعرف البلهارسيا سماها مصر، اول ما نعرف الدوده وسماها حراره مصر، اول ما نعرف العلاج انتيموني اللي انا استخدمته في علاج البلهارسيا مصر، اول معهد السلام قادش مصر، اول ما نعرف السلم الموسيقي سبع مصر، سبع درجات مصر، كله مصر. العشرين تلاتين حاجة دي ده من هنا ظهر خط الكتابة. ده اول حاجة كتبتها حطها في صدر البريد، وكأنك يا استاذة منى مفتاح وفتحت بيه صدور المصريين عن حب كامل لهذه الحضارة العظيمة. مئات الاف الرسائل جت، اضافات من هنا ومن هنا، وحتى لما بيقيموا الرسائل عن كل سنة زي ما كان بيعمل الاستاذ عبد الوهاب طلعت الرسالة دي اجمل رسالة، كان كلام سنة 95. لغاية دلوقتي طبيعي يعني مفيش حاجة. الرسالة دي وإن أنا حطيت التركيز ده كله عن مصر اللي كنت عارف عنها والهرم والرياضيات بتاعته جمعت كل ما حاجات كده وحاجات كلها مصر مصر مصر مصر مصر يعني. لقيت بيتصل بيها الأستاذ ربنا يديله الصحة محمد عبد المنعم كان رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ترودن يوسف. فلقيته بيتصل بيها وقال لي هعمل لك صفحة أسبوعية تكتب بيها مصريات. قلت له أجيب لك مادة علمية منين؟ ده بالعافية أنا كتبت المقالة دي. قال لي لا ده واجب وطني ولازم حاجة زي كده وانت ليك اسلوب حلو. قلت له اسلوب حلو هتحكم علي من المقالة؟ قال لي لا أنا هسيبك 15 يوم وأكلمك تاني. سابني 15 يوم ونسيت. لقيته بيكلمني فعلا وقال لي أنا رسمت لك رسومات مصرية قديمة حوالين الفريم في الصفحة بتاعتك كل أسبوع. قلت له ما أقدرش. قال لي بطل دلع ما انساش الكلمة دي. قلت له هتدلع عليه أنا صحيح ما قاعد يلح. قلت له طب أقول لك حاجة. قال لي قلت له هكتب لكن بعد مقالة 2 3 5 10 إذا نفذت مني المادة العلمية التاريخية سأتوقف أعتذر وتقبل اعتذاري. قال لي موافق. نزلت بعد ما حطيت السماعة حاسس بخطورة الموقف أكتب بدأت بحث فاكر نزلت خدت العربية ونزلت ورحت إيه المتحف المصري في مكتبة وانت داخل على يدك الشمال كده فيها بقى كتب أجنبية وعربية زي ما انت عاوز كتب يمكن أنه قلت لك 30 40 50 كتاب عربي على انجليزي على على على على ورجعت بقى يعني. افر بقى واشوف ونقي بقى حاجات غير مألوفة العملية الجراحية اللي بيعملوها مثلا البرديات اللي فيها الحاجات الجراحية دي وزي ان هم كانوا بيعملوا زراعة اسنان بيعملوا عملية وبدأ الشغف عند حضرتك اكتشف وقعت في هواهم بقى ازاي بقى اجدادي وصلوا لهذا كله. فالعقيدة عندهم كان شكلها هي مثلا برضو استغرب ازاي يعني الحقيقة احنا زي ما حضرتك قدمت اسهامات مهمة جدا في هذا المجال وقدمت اسهامات مهمة جدا في مجال الطب والمسالك البولية يعني اسمح لنا اننا نقترب اكثر من دكتور وسيم السيسي اللي يمكن كتير بيشاهدوه في برامج بيتحدث لكن احنا عايزين نقترب من حضرتك من الشخصية. حضرتك من مواليد انا من المنصورة حضرتك ولدت يعني في المنصورة حضرتك من وليد المنصورة في الدقهلية وبعد كده جينا انتقلنا إلى مصر هنا ما كنت طفل صغير والشيء الغريب برضو الشيء بالشيء يذكر ما رحت إنجلترا فكانوا دايما أكثر من واحد يعني يسألني Have you been to the United States before؟ رحت للولايات المتحدة قبل كده؟ أقول له لا فيقول لي في لكنة أمريكية في الإنجليزية بتاعتك فأقول له لأن الحضانة بتاعتي كنت كانت سنتين لا ده كانوا كلهم أمريكان فأخذت اللكنة منهم اللكنة كانت منهم والدي مع ماجستير الأدب الإنجليزي كان يجي يقول لي وانت طفل 3-4 سنين وانت بتيجي تقعد تردد كلام وانت بتلعب فكنت بسمع أحيانا بعض الألفاظ أكشف عنها في القاموس اللي لها وجود مشان كده فعلا اللي عاوز يتعلم وهو صغير تعليم في الصغر كان نقش على الحجر اللكنة الأمريكية من الأمريكان السنتين اللي قضيتهم معهم دي ظهرت في الإنجليزية بتاعتي عند الإنجليز من مرحلة الحضانة من أيام الحضانة دي. حضرتك ذكرت الوالد الوالد كان بيعمل في إيه؟ هو كان معاه ماجستير الأدب الإنجليزي من إنجلترا وكان هو في التربية والتعليم أستاذ اللغة الإنجليزية أهم من كده وكده أن كان له نشاط أدبي كبير لدرجة أن مشروع الألف كتاب بتاع الدكتور طه حسين طلبوا منه ترجمة يعني أول كتاب لدهوله اللي هو بتاع هيلين كيلر وده لها قصة لطيفة أو لهالك في دقيقتين. هيلين كيلر اللي هي المعجزة الأمريكية الخرصة الطرشة العامية ودلوقتي بقى عن طريق اللمس على الإيدين تقدر تقول لك إيه عاوزة تقول إيه وبتاع يعني. فلها كتاب اسمه Story of My Life ادوله الكتاب ده هو وقعد 6 أشهر يترجمه يترجم فيه والترجمة مش مسألة سهلة لا لا لا عاوز أجود كوماندمنت على اللغتين اللي انت بتاخدي منها لازم يكون متمكن من اللغتين لكي لا يختل المعنى بالضبط كده. فالمهم بعد 6 أشهر كانت هي لسه على قيد الحياة فبعت لها جواب ردت على استفساره وقلت له انتوا بترجموا للمرة التانية ليه؟ لا في واحد اسمه مستر حسن ترجمه قبل كده شروط الترجمة أن الكتاب لم يكن قد سبق ترجمته فوالدي أحس إن هيضع اللجنة اللي اختارت الكتاب ده له هتقع في مأزق. فرح له قال لهم ربنا يعوض علينا 6 أشهر بل أنا اللي تعبت فيهم ليه يا أستاذ رشدي؟ قال لهم الجواب ده أنا جالي من سبق ترجمته وأنا سبق ترجمته وخلص أنا متنازل عن أتعابي يعني كان أتعاب كبيرة طبعا يعني المهم قالوا له قلت لنا ليه كنت قطعتك الجواب ده وانتهينا ليه؟ قال لهم لا الأمانة لهم الأمانة وممكن أضعكم في موقف سيء فيما بعد. فأنا مدوها. المهم بقى بعد كده قالوا أستاذ رشدي الترجمة عاوزة أمانة لأن احنا اللي بيراجع مش هيراجع كل كلمة على كل صفحة. وثبت بالدليل القطع أنك رجل أمين. تصوري عهدوا لي بعد ذلك ب16 كتاب ومنها بعض الكتب اللي هي من جزئين لأن بقى خلاص ده حبيبه ثقة. له كتاب كمان عامل كتاب عن جون جولدوردي مسرحية جون جولدوردي. وحتى لما جا زارني في إنجلترا الصحافة والإذاعة كانت كلها وراه لأن أياميها كانوا بيزيعوا الفورسايت ساعتها بتاع جون جولدوردي وهو كان على صلة قوية بالأسرة دهيا. وحتى أنا يعني بيني وبين نفسي قلت والدي ما خدش حقه في مصر يعني لما سافر في الخارج كان فيه اهتمام كبير بالوالد اللي شفته والتلفزيون والإذاعة وراه. وحتى لنا صور احنا الاثنين واحنا الاثنين مسكين الفناجين الشاي والعمالين يصورونا وياخدوا آراء مننا وازاي ان انا كنت احب جورج برنارد شو لكن والدي كان ما يحبوش. هو واضح ان الخط الادبي موجود في الأسرة بدليل انه كان موجود عند الأب وظهر عند حضرتك فيما بعد. لكن الخط الطبي من اين اتى؟ ده من خالتي بقى الله يرحمها كانت صيدلانيه. هي لما كانت في كليه الصيدله هي جت من المنصوره واحنا كنا زي ما بقول لك في القاهره احنا كنا ساكنين في شارع الملك اللي هي مصر والسودان دلوقتي وما كانش في بيت للطالبات وبتاع فكانت اقامت عندنا. فكانت ترجع من الكليه ومعها لوحه كده وازازه كلوروفورم وضفدعة وتشمم الضفدعة الكلوروفورم تنام وانا بقى كان عندي يمكن 5 سنين ولا 6 سنين كده اقف جنبها واشوف وبالمقص والجفت والبتاع تفتح كده هون فكنت اشوف القلب عمال ينبض والرئتين عمالين يتنفخوا ويفضوا حمر كده وبتاع ايه ده وزي العالم الداخلي ده ولا احنا كده تقول لي احنا كده. فجت في ذهني ان انا لازم اعرف ايه هو الانسان ده احنا مين السؤال اللي ظل يراودك طول العمر من الطفولة احنا مين. اضيف الى هذا اقدر اقول ان والدتي برضو الله يرحمها كانت عقلية جدلية. هي كانت تعمل ولا ربة منزل؟ هي كانت ربة منزل بس كانت عقلية جدلية فانا خدت منها العقلية علامة الاستفهام دايما بتسأل دي هي دايما تسأل ودايما تعرف عاوزة تعرف عاوزة تعرف عاوزة تعرف. وده يمكن سبب عشقي لواحد زي جورج برنارد شو ده حسين أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري ده يعني لهم حق الغرض يحترمه وينفق عشرات السنين يعني مارجيليوس مستشرق إنجليزي 30 سنة في أعمال أبو العلاء نيكلسون مستشرق إنجليزي برضو بلاسيوس مستشرق أسباني تشايكوفسكي مستشرق روسي كلهم طلعوا بكونكلوجن واحد هذا الرجل لم يكن شاعرا إنما كان مفكرا فيلسوفا صاغ فكره شعرا. عشان كده لا يمكن تقرأي بيت شعر لأبو العلاء إلا ويقعد يرن في دماغك العمر كله. وأنا عندي كم مصر دي مصر غنية عن التاريخ وبقول من غير تكليف أنا غير مصر ما عندي. وأنا عندي كم مصر دي مصر ما فيش عندي في خلاوتها وفي أحساسي من ناحيتها يا هلا الله أنا ما تيجي الحقيقة إن حضرتك بتسترسل في الحديث بشكل شيق لدرجة إن الواحد يمكن يستغرق في الحديث مع حضرتك وينسى إنه يسأل ينسى وظيفته الأصلية إنه يسأل. حضرتك لما تزوجت من دكتورة سوزان راغب أخصائية عيون يعني إذن المنزل كله يميل إلى الجانب الطبي. لا وبنتي كمان بنتي ساندرا دي مدرسة أمراض نفسية في جامعة القاهرة طب القصر العيني. إنما بقى عندي بنت فنانة اسمها أفروديت رغبة الحب والجمال. رغبة الحب والجمال. فدي خدت بكالوريوس من الفنون التطبيقية، وبعد كده ماجستير تخصصت في الفن الزجاج التشكيلي. سافرت فرنسا، سافرت روما، سافرت أمريكا، وكانت سعيدة جدا في أمريكا لأن كاريبين تاريخ الزجاج، وأول من صنع الزجاج هو مصر من الرمل، وهم رحبوا بها قوي قوي قوي الحقيقة. حضرتك عندك ثلاث أبناء. وعندي ولد وهو الابن البكر اسمه أوريجانوس، أنا سميته على اسم الرجل ده لأنه كان مفكرا حرا، فيلسوفا مصريا صعيديا. هو واضح انبهار حضرتك بي بدليل أنك اخترت اسمه ليكون ملازم لك بشكل دائم من خلال اسم ابنك. طبعا. الأستاذ الدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحات المسالك البولية، عالم المصريات، باحث في التاريخ المصري القديم، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، زميل كلية الجراحين الأمريكية، عضو الجمعية الأمريكية لدراسات الظواهر الجوية، لك العديد من الأبحاث في علم المسالك البولية، وأيضا حصلت على براءة اختراع عن جهاز خاص بالمسالك البولية، لك عملية جراحية باسمك. اسمك أفسرات ما بريش. حضرتك كمان تم اختيارك في موسوعة هو إز هو من الموسوعات الشهيرة جدا، يعني الحقيقة تم اختيارك لأنك قدمت إنجازات علمية وفكرية لوطنك مصر كثيرة، قدمت برامج أكثر من برنامج زي برنامج البدء كان أو يارو وفجر الضمير، يعني الحقيقة مسيرة مشرفة للغاية اللي حضرتك النهاردة بتتمنى أنك تحققه، الخط اللي بتتمنى انه يتقاطع مع مسيرتك، عايز تعمل ايه يعني بعد كل هذه المسيرة؟ اللي نفسي فيه ان وزير التربية والتعليم الحالي ان تعيد الشعب المصري وحبه لتاريخه العظيم هذا. ما فيش امريكانولوجي ولا تشاينولوجي ولا بريتيشولوجي، فقط ايجيبتولوجي. ما فيش جامعة من جامعات العالم الا هي بتدرسه، فاحنا عاوزين ندرسه، نخلي اولادنا بطريقة مبهرة يحبوه. يعني يكفي ان احنا نعلمهم الانجازات العلمية والاخلاقية في مصر القديمة، ده انا ممكن اكتب له على ظهر الكراسات اللي بتتوزع عليهم زي زمان، اقدر اعرفه واقول له من قانون الاخلاق في مصر القديمة: لم اكن سببا في دموع انسان، لم اكن سببا في شقاء حيوان، لم اعذب نباتا بل نسيت أن أسقيه ماء. علموا احترام الحياة في كافة أشكالها. مش هتلقى ولد يضرب كلب في الشارع بالطوبة، مش هتلقى واحد يقسو على واحد أو واحدة بكلمة تخليها تبكي أو يبكي منها. صحيح. هتلقى. وده اللي خلى ولس بعدش يقول نحن في حاجة إلى قرنين من الزمان حتى نصل إلى هذا المستوى الرفيع من الحضارة الإنسانية. إذا كان 42 حاجة نيجاتيف كونفيشن بيقول أنا ما عملتهاش، و42 حاجة حلوة أمام محكمة العدل اللي هي بيقول أنا عملتها. كنت عينا للأعمى، كنت يدا للمشلول، كنت رجلا للكسيح، كنت أحترم عقائد غيري، قلبي نقي، يداي طاهرتان. إيه ده؟ وحتى عن الحديث عن نهر النيل، لم ألوث نهر النيل. مياه النيل مش هيجي حتى المصانع بترمي فيه. يعني نعيد التمسك بكل هذه القيم الراقية. احنا اولادنا نعلمها. وعلى فكرة انتوا مفروض، يعني انا ان كنت طبيب بعالج افراد انت بتعالجي ملايين، انا اذا كنت بعالج اجساد انت بتعالجي عقول وارواح، فدورك زي دوري بس على نطاق واسع. انشري الرسالة دهيا. احنا عندنا برنامج في إذاعة البرنامج العام بيقدم عن المصريات. جميل. الله. أوراق البرجي، لو حضرتك سمعته قبل كده، أوراق البرجي. برنامج هام جدا. بيقوم بالأداء في الفنانة سميحة أيوب، الفنان محمود الحديني، الفنان أشرف عبد الغفور، يعني الحقيقة في مجموعة من الممثلين بيتعمل بشكل تمثيل خمس دقايق ولا بتاع، يعني هو برنامج دراما. جميل. ما هي دراما دي كمان اثرها خطير يعني. فاحنا اولادنا عاوزين نطلعهم يفخروا بيها. ان صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش ابد الدهر. الحكيم متاح حطب. أوراق الأرض. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. ده لما اليونان هزمت سبارتا، مفكر يوناني قال جملة خطيرة، قال هزمناهم ليس حين غزوناهم. قالوا ما هزمناهم ازاي؟ حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم. هي دي الحقيقة، هي دي الهزيمة، وبيشوهوا تاريخنا وينسونا تاريخنا ويخلونا نتنصل من تاريخنا، وكل ده لأن عارفين يعني بتاريخنا العظيم هذا يقبل فينا الإحساس بالعزة القومية. نكون فخورين بكل هذا. طبعاً طبعاً. حضرتك قدمت مؤلفات كثيرة، يعني زي مثلاً الطب في مصر القديمة، مصر التي لا تعرفونها، كتاب المسكوت عنه في التاريخ، هذه هي مصر، إحنا مين، مصر علمت العالم، في البدء كانت مصر. يعني حضرتك بتكتب إيه حالياً؟ بتفكر في ايه الموضوع؟ كتاب هيصدر يمكن على يناير الجاي ده هون، انا اتحدث اليكم. بس مين بقى اللي انا اتحدث اليكم؟ يعني مثلا هسال حضرتك نفس السؤال، مين اللي بيتحدث؟ مين بقى اللي بيتحدث؟ يعني مثلا المقالة الاسبوعية، انا هيوارد كارتر اتحدث اليكم. وزي هيوارد كارتر بيقول لهم انتوا فاكرين ان انا اكتشفت المقبرة دي سنة 22، ده انا اكتشفتها سنة 1913، بس انا كتمت على هذا الكشف لعدة أسباب. سبب الأولاني اندلاع الحرب العالمية الأولى 14-18، وبعد كده ثورة سعد باشا زغلول سنة 19. ولكن خلال الفترة دي كنت أدخل المقبرة وكنت باخد منها تحف، عشان كده تجدوا متروبوليتان مليان من أثار توت عنخ آمون، اللوفر في فرنسا، بريتش ميوزيوم في إنجلترا، كله من أثار وبرضو على لسان هيوارد كارتر. والدليل على هذا أيضا أن حفيد اللورد كارنارفون سنة 1982، يعني بعد 60 سنة من اكتشاف المقبرة، أعلن في الصحف البريطانية غرفة مغلقة في قصر جده اللورد كارنارفون فتحوها، لقوا فيها مقتنيات من توت عنخ آمون. الحقيقة أن المقبرة كان فيها 5600 قطعة، احنا خدنا منها 2000 ووزعناهم دون علم بمنتهى الجرأة، ويعني ويرفضوا عودة الحقوق لأصحابها، عودتها للأراضي المصرية. ولا أستطيع أن أنكر أن أنا اكتشفتها سنة 13، لأن هذا هو التقرير الرسمي لدير شبيجل الألمانية 2010. كلام بقى جاي من ألمانيا بقى، سنين هم كانوا شغالين، وإن من سنة 13 عمالين ينهب وعمالين يبيع والآخر. ولكن أخطر ما وجدناه في المقبرة هو هذه البرديات التي تنفي وتتنافى مع تاريخ اليهود ومجيئهم إلى مصر وخروجهم منها. ويحكي بقى ازاي ان مرقس باشا حنا اللي هو كان رئيس مصلحة الاثار في وزارة سعد باشا زغلول امر بغلق شمع المقبرة. يعني اذا هذا هو المتحدث اللي حضرتك بتقول جاء الحديث. ممكن بقى تجري مثلا 20 موضوع، انا الغدة النخامية اتحدث اليكم، انا الساكنة فوق الكلى اتحدث اليكم. يعني المتحدث هيكون مختلف بحسب الموضوع، حسب واحد عضو. يعني انا الزائدة الدودية اتحدث اليكم، تعرف الزائدة الدودية دي لا فوائد قد كده زي دلوقتي اصبح ملا، انما لازال فيها حتى الان انها بتطلع نوع من البكتيريا مهمه قوي للامعاء. يعني مثلا انا القلب اتحدث اليكم، مثلا انا البنكرياس اتحدث اليكم. حضرتك جهزت الماده بالفعل وعلى وشك الاصدار. مش على وشك، هم ناقص بس المقدمه بتاعت الكتابه ابعتها لهم. احنا في انتظار دايما كل جديد من حضرتك. شكرا. والحقيقه امتعتنا بهذا الحديث الشيق، كل الشكر للاستاذ الدكتور وسيم السيسي، استاذ جراحات المسالك البوليه، عالم المصريات، باحث في التاريخ المصري القديم. شكرا لحضرتك. شكرا استاذه منى، استمتعت كتير قوي وسعدت كتير بوجودك معايا. شكرا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.